بسم الله الرحمن الرحيم. الملتقى المغربي للقرآن الكريم يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، فمن إكرام الله جل وعلا للإنسان أن جعله يعبر عما في نفسه عن طريق لسانه. ذلكم العضو الصغير الذي فضل الله تعالى به بني آدم على كثير ممن خلقه. فكم صدعت ألسنة الأخيار بالحق، وكم جهرت به، وكم تلوثت بالباطل ألسنة السفهاء، وكم نطقت به. ومن ثم تعبد الله تبارك وتعالى باستعمال ألسنتنا في الخير، وأمرنا في آيات كثيرة من كتابه العزيز بحفظ هذه الألسنة، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وفي حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وسئل عليه الصلاة والسلام: أي المسلمين أفضل؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. إخوة الإيمان، لقد وقع كثير من الناس في مصائب وكبائر بسبب ما تلفظت به أفواههم، وخرب آخرون بيوتهم ومجتمعاتهم بما حصدته ألسنتهم. فكم بهذه الألسنة قذفت محصنات وطلقت نساء مربيات، وكم بها وقع بعض المسلمين في بعض، وكم جر ذلك من فتن عارمة وأحل بالأفراد والمجتمعات من فواجع مؤلمة. ولله در من قال: يموت الفتى من عفرة بلسانه وليس يموت المرء من عفرة الرجل. وفي الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما تبين فيها، يعني يتكلم بالكلمة وما يتبين من أمرها، إن العبد ليتكلم بالكلمة ما تبين فيها نزل بها في النار، أي ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، عياذا بالله. فأي خطر بعد هذا معشر الصالحين؟ أي خطر بعد هذا أشد من خطر إطلاق العنان للسان؟ وهل بعد هذا الحديث شيء يجب أن يحافظ عليه المسلم أشد من محافظته على لسانه؟ أخرج مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قرب الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه، يعني ما هو الشيء الذي تخاف عليه أكثر من غيره، ما أخوف ما تخاف عليه؟ قال: فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسانه وقال للصحابي الجليل هذا سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي، قال له هذا أي هذا اللسان الذي يخشى عليك منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب واللهو، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته سبحانه وتعالى أن نبتلى من تحتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الهدى وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين معشر الصالحين. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي الحديث أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: دلني على عمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الله جل وعلا في الجنة. قال: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام، فأعاد عليه فقال: ثكلتك أمك. وفي الحديث هذا لمعاذ رضي الله عنه، قال: ثكلتك أمك، هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والمراد بحصائد الألسنة معشر الكرام جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات. الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع من خير أو شر. فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة. عباد الله، لقد كان خوف السلف الصالح رضي الله تعالى عنه من آفات اللسان عظيما. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني المعارك. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بلسانه ويقول: ويحك، قل خيرا تغنم، أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا إنك ستندم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. وقال الحسن: اللسان أمير البدن، فإن جنى على الأعضاء شيئا جنت، وإن عفى عفت. وقال عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سخطه، ومن كثر سخطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وقال محمد بن عجلان عليه رحمة الله: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تتكلم فيما يعنيك من أمر دنيا. أصول الكلام أربعة، فهي على أربعة يعني أو أربع مناحي تأتي: إما أن تذكر الله عز وجل، وإما أن تقرأ القرآن الكريم، وإما أن تتذاكر في أمور العلم، وإما أن تكون لك مذاكرة في أمور دنياك، أي مما ينفعك الله جل وعلا به في دنياك. إذن الأمور كلها على هذه الأربعة: قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، مذاكرة العلم، ثم مذاكرة ما ينفعك الله تعالى به من أمر دنياك ومن مصالح دنياك. ومن ثم معشر الكرام، فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب، كما روى الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا رضي الله عنهما مرفوعا: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي، أي صاحب القلب القاسي عياذا بالناس. لذا أمرنا باستقامة القلب واللسان معا معشر المؤمنين. وفي الحديث عند أحمد في المسند مرفوعا: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه،